طريقة الهوي إلى السجود، هل يكون بالركبتين أم باليدين؟ أفيدنا أفادكم الله. الهوي للسجود مما أعطار فيه الخلاف من عهد السلف الصالح، من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والسبب في ذلك اختلافهم في فهم مدلول قول نبي الله صلى الله عليه وسلم في نهيه أن يبرك الرجل بروك البعير. أبو هريرة رضي الله عنه وهو روى الحديث أو أحد رواته يقول ليقدم يديه المساجد قبل ركبتيه وليوصلهما الأرض قبل ذلك حتى لا يكون أول ما يصل الأرض منه ركبتاه أو ركبتيه. وغيره يقول بل لا يقدم يديه المصلي، إنما ينزل جلوس حتى تصل ركبتاه الأرض قبل يديه، لأنه إذا قدم يديه وهوى صدره ونحره وجهه للأرض قبل وارتفع مؤخره صار ذلك الكبر كالبعير، فإن أول ما يصل الأرض من البعير نحره وصدره ووجهه، وتبقى مؤخرة عجزه منتصبة مرتفعة، فالذي يقدم يديه ويهوي للأرض بوجهه ويديه يظل مؤخرته مرتفعة، فهذا هو الذي يشبه بروك البعير والنهي يتوجه عليه. والذي قال المقالة الأولى قال إن ركبتي ابن آدم في رجليه، وأول ما يصل الأرض من البعير ركبتاه، فإذا وصل ابن آدم لركبتيه الأرض قبل يديه صار ذلك بروك البعير، وإذا قدم يديه على ركبتيه صار مخالفا لبروك البعير. لكن الصحيح أن الأفضل أن يقدم ركبتيه ويبقى نازلا باستقامة أو بشيء من التوجه للأرض دون أن يرفع عجيزته ومؤخرته في وجوه من خلفه في هويه. وهذا بحث من رأى الأول جد واجتهد في نصرته وبيان وجه الاستدلال له، ومن رأى هذا القول جد واجتهد ولكن الظاهر أن هذا هو الصحيح. وقد نصر ذلك الإمام بن القيم رحمة الله عليه في عدد من كتبه، فيحسن المراجعة، فإنه قد بسط القول بسطا شافيا. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.